أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

إِنَّ Oh. ذلك. Oh, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ Thank you. صلى الله عليه وسلم.